الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: استأجر عندي رجل شقة ولم أعلم عنه حتى الآن إن كان من الفرق البدعية أم لا. يقول: ولكن اسمه ومكان سكن أهله يوحي لي أنه من أهل البدع، فهل لي أن نحكم عليه بما ظهر لي أم يجب علي سؤاله؟ وإذا اتضح لي أنه من أهل هذه البدع فهل أأثم بتأجيره هذه الشقة؟ الحمد لله رب العالمين. لا يلزمك أن تسأل أيها الأخ الكريم عن بدعته، لأن ما تريد إعطاءه إنما يتعلق بأمر دنيوي، فهو قد يكون محتاجا لتأجير هذه الشقة لإنهاء بعض الأعمال في هذه البلد، أو يكون محتاجا للبقاء في هذه البلد لأعمال عنده. فتأجير المنازل والشقق لأهل البدع لا بأس به إن شاء الله عز وجل، إلا إذا خيف أنهم يستعملونها في نشر باطلهم وبدعتهم. إذا علمنا أن هذه الفرقة البدعية إنما تريد استئجار السيارة أو استئجار هذه الدار أو هذه الاستراحة لتبث بدعتها ولتكون مركزاً لنشر عقيدتها الباطلة، فإنه لا يجوز لنا أن نتعاون معهم في هذه الحالة. وأما إذا لم يظهر شيء من المقاصد الخبيثة السيئة فإن تأجيرهم لا بأس به ولا حرج فيه. وبناء على ذلك فلا يجوز التأجير للروافض، فلا يجوز التأجير للرافضة ولا للصوفية ولا لغيرهم من طوائف أهل البدع إذا علمنا أنهم سيستعملون هذه الدار أو هذه السيارة أو هذه الاستراحة في أمور محرمة شرعا. وأما إذا علمنا وإما إذا لم نعلم عنهم خبث المقاصد وإنما استأجروها لحاجتهم للاستئجار لإنهاء بعض الأمور الدنيوية أو لحاجتهم للبقاء في هذا المكان، فلا أعلم في ذلك بأسا ولا حرجا إن شاء الله، والله أعلم.